وردي يا والد دا وانت مدنا يخلو فراني غمان قرط زينة يزدع كوزر قزرو ينسو لو قرنا يعني يود الحب اسلام كوني تزنا يا اي غرسني قبل دارت تزنا انسمونا دارا اي اي انسمونا دارا انسمونا دارا اي اي اي اي اي اي طلبات ربي طلبات عكيس نجانا يا نميت اللاغي خفي يا الزغيب وضانا وهرست لاحيت سيان ووضانا انسمونا دارا وانسمونا دارا انسمونا دارا يا يا يا يا يا ورد فول سلمونا نجيانا دوني ديك الدنيا نعزانا الشتا من تشقيس لخطبانا هندي ميدر الخير ارتبانا غنهنا والين ونسى يكت الميزانة من زا سفاري قميت ومضغونة وأطبي منك يعني هذه ربا ديانا أنسمونا دارا وانسمونا دارا أنسمونا دارا يا يا يا يا يا وانسمونا دارا انسمونا دارا يا يا يا يا يا يا المدال في اختي اللي نزمنا يوفينا كيف نولنا يدعنا يا رقاي ويا نثني كيربنا هنا قورا يورقي يكون شلنا قورا يتحل يعني ربنا قورا يتمولد ويلي جلنا يا يغرسني قبل يتهلني مندي سارت مضلة ورسول حبانا يدلحب يا نزلة سهن دزل ساعة زدني تطانا يا نغفي لي تيري يا نسود الزنا هرني في زري في فسني درقينا انسمونا دارا انسمونا دارا انسمونا دارا هيا يا انسمونا دارا انسمونا دارا هيا يا انسمونا دارا انسمونا دارا هيا يا انسمونا دارا انسمونا دارا